السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود ابتداء من هذه الليلة لدرسنا في مثل هذه الليلة، يعني ليلة السبت، لشرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا شرعنا في الدروس الأخيرة قبل أن نتوقف في شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب التطوع. وفي هذا الدرس يعني لم نشرح يعني أحاديث يعني جديدة، وإنما سنخصص هذا المجلس إن شاء الله تعالى لذكر ملخص عن الأحاديث التي تم شرحها سلفا في باب صلاة التطوع، ثم بعد ذلك سنجيب عن الأسئلة المتعلقة بآخر مجلس وآخر درس تم فيه شرح شيء من أحاديث هذا الباب، على أن نواصل في شرح أحاديث هذا الباب في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إذن المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة عقد بابا لصلاة التطوع، ذلك لأن الصلاة على قسمين: الصلاة إما أن تكون مفروضة وإما أن تكون تطوعا. الصلاة إما أن تكون مفروضة وواجبة، وإما أن تكون تطوعا. وصلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة ولا مفروضة. إذن فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليتكلم فيه عن صلاة التطوع، ولهذا قال باب صلاة التطوع. وافتتح المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث ربيعة بن كعب، بحديث ربيعة بن كعب الذي حث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإكثار من صلاة التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا الحديث فيه حث على الإكثار من صلاة النافلة، وأن الإكثار من النوافل من أهم وأعظم الأسباب التي ينال بها المرء مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله شيئا من الأحاديث المتعلقة بسنن الرواتب، وعرفنا بأن السنن الرواتب هي 12 ركعة، 12 ركعة في اليوم والليلة، وهذه الركعات كما جاء في الأحاديث من صلاها وواظب عليها وثابر عليها بنى الله له بيتا في الجنة. فذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر والذي فيه أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح. ثم ذكر المصنف في أثناء ذكره لأحاديث السنن الرواتب ذكر بعض الأحاديث التي فيها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر وهي ركعتان، منها حديث حفصة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، وصلاة الغداء هي صلاة الصبح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذكره للأحاديث السابقة لذكر أحاديث أخرى فيها صلوات زائدة على السنن الرواتب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه منها 4 ركعات بعد صلاة الظهر، فالراتبة هي أن تصلي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلم على أداء 4 ركعات بعد الظهر. فذكر المصنف رحمه الله حديث أم حبيبة قال وبالخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. وذكر أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. إذا فهذه الصلوات أيضا تسن في هذه الأوقات، فيسن للمسلم أن يصلي 4 بعد الظهر و4 قبل صلاة العصر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لذكر بعض الأحاديث التي فيها حث على أداء 2 ركعات بعد صلاة أو قبل صلاة المغرب، أداء 2 ركعات قبل صلاة المغرب أي بين الأذان وإقامة صلاة المغرب. فذكر المؤلف حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء. وذكر أيضا رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2 ركعات. وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي 2 ركعات بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لذكر بعض الأحاديث التي تبين صفة القراءة في سنة الفجر، يعني كيف تكون القراءة في سنة الفجر. فذكر أولا حديث عائشة والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف القراءة في سنة الفجر. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك بعض الأحاديث المتعلقة بسنية الاضطجاع في البيت بعد أداء سنة الفجر وقبل الخروج إلى المسجد. فذكر حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. وعرفنا بأن الأمر الذي ورد في حديث أبي هريرة ليس للوجوب بل هو للنسخ والاستحباب، بدليل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت مستيقظة تحدث إليها وإن كانت نائمة اضطجع على شقه عليه الصلاة والسلام. فدل حديث عائشة رضي الله عنها على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرجعة في حديث أبي هريرة ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لذكر شيء من الأحاديث المتعلقة بصلاة الوتر. انتقل لذكر بعض الأحاديث المتعلقة بصلاة الوتر وبصلاة الليل. فذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة واحدة. فإذا خشي أحدكم الصبح والفجر فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي هريرة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا الحديث ذكره المؤلف في سياق ذكره لأحاديث الوتر لأنه يدل على عدم وجود الوتر وصلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فقوله بعد الفريضة دليل واضح على أن صلاة الليل وصلاة الوتر ليست فريضة بل هي سنة مستحبة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم. المؤلف طبعا في هذا الموطن اعتنى بجمع كل الأحاديث، اعتنى المؤلف بجمع كل الأحاديث التي تكلمت ووردت في صلاة الوتر والتي يستدل بها إما على الوجوب وإما على الاستحباب. يعني بعض هذه الأحاديث التي ذكرها يستدل فريق من العلماء بها على استحباب صلاة الوتر وعدم وجوبه، من حديث أبي هريرة السابق أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فهذا من الأحاديث الدالة على عدم وجوب صلاة الوتر. وبعض هذه الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمه الله في هذا الموطن يستدل بها من يقول بوجوب صلاة الوتر، من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم. فبعضهم استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة الوتر، ولكن عرفنا يعني في الدروس الماضية بأن الراجح والأظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن صلاة الوتر مستحبة وليست واجبة كما قال الحنفية بذلك، بل هي مستحبة ومندوبة فقط وليست مفروضة ولا واجبة. إذا آخر حديث لما أذكر توقفنا عنده هو حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. قال رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. أظن هذا آخر حديث صرحه طيب، وهذا الحديث تم يعني شرحه وذكرنا يعني ما يؤخذ وما يستفاد من هذا الحديث في آخر مجلس يعني جلسناه يعني في شرحنا لهذا الكتاب. فهذا كما قلت يعني ملخص يعني راجعنا به الأحاديث التي شرحت في باب صلاة التطوع من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. والأحاديث التي ذكرها الحافظ يعني فيما بعد سنواصل إن شاء الله تعالى شرحها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفي هذا أو في بقية هذا المجلس سأحرص على الإجابة على أغلب يعني الأسئلة التي وردتني في الدرس الماضي، وذلك لأهمية يعني أكثر يعني هذه الأسئلة، ولعل يعني هذه الأجوبة سيكون فيها بيان بعض الغموض الذي يعني يستمر يعني بعض المسائل التي يعني يتساءل ويسأل عنها الإخوة الكرام. طيب سائل يقول: ما المقصود بصلاة الشفع؟ يعني كأنه يشير إلى صلاة الشفع التي تذكر مع صلاة الوتر، وذلك لأنه معروف بأن صلاة الليل تختم بصلاة الشفع والوتر، فصلاة الشفع هي الصلاة التي تسبق ما الوتر. إذا فالذي يصلي الليل يختم صلاته بثلاث ركعات، يختم صلاته عادة بثلاث ركعات، فيصلي ركعتين يقرأ في الأولى منهما بصورة سبح، وفي الثانية بصورة ماذا؟ الكافرون، ثم يسلم. هذه الصلاة تسمى ماذا؟ شفعا، وسميت كذلك لأنها ركعتان، ثم يختم المصلي بالليل صلاته ماذا؟ بأداء ركعة واحدة، فيختم صلاته بركعة واحدة يقرأ فيها بقل هو الله أحد، وإن أراد أن يقرأ مع هذه الصورة صورتين المعوذتين، إن أراد أن يضيف إلى سورة الإخلاص المعوذتين فليفعل ذلك، وهذا ثابت في السنة. إذا هذه الركعة الوحيدة تسمى ماذا؟ وترا، لأنها ركعة واحدة، مفردة وركعة واحدة تسمى ماذا؟ وترا. إذا فالشفع هي الركعتان اللتان تسبقان صلاة الوتر، والوتر هو الركعة التي يختم بها المصلي بالليل صلاته. إذن تلك صلاة الشفع وهذه صلاة ماذا؟ الوتر. ولكن أنبه أيضا على أن صلاة الليل كلها قد تسمى وترا. صلاة الليل قد تسمى وترا لأنها تصلى ماذا؟ وترا. لأن صلاة الليل كما مر معنا في حديث أبي أيوب الأنصاري فإلا أن توتر بركعة واحدة، يعني تصلي في ليلك ركعة واحدة فقط، وإلا أن تصلي ثلاثا، وإلا أن تصلي خمسا، وإلا أن تصلي سبعا، وإلا أن تصلي تسعا، وهكذا. إذا السنة في صلاة الليل أن تصلى وترا لا تصلى شفعا. صلاة الليل لا تصلى شفعا، السنة أن تصلى وترا. فإما أن تصلي يعني ما بين صلاة العشاء والفجر، إما أن تصلي ركعة واحدة، أو تصلي ثلاث ركعات، أو تصلي خمس ركعات، أو تصلي سبع ركعات، وفي كل هذه الحالات تكون قد صليت ماذا في صلاتك ماذا وترا، تكون قد أوترت في تلك الصلاة، ولم تجعل صلاتك ماذا شفعا. إذا فالوتر الوتر إلا أن يطلق ويراد به الركعة المفردة التي تقوم بها صلاة الليل، وإلا أن تطلق ويراد بالوتر جميع صلاة الليل. واضح يا جماعة؟ لا تعارض بين هذه الإطلاقات. إذا فالوتر هي الركعة التي تقوم بها صلاة الليل لأنها ركعة واحدة، وهي أيضا صلاة الليل. صلاة الليل كلها تسمى وترا لأنها لا تصلى شافعا بل تصليها وترا، يعني إما 13 ركعة أو 11 ركعة أو 9 ركعات وهكذا. إذا هذا جواب هذا السؤال الذي قال فيه صاحبه ما المقصود بصلاة الشفع. ثم قال السائل كيف تكون صلاة التطوع في النهار؟ إذا صلاة الليل السنة أن تكون ماذا يا جماعة؟ صلاة الليل كيف تكون؟ وترا. وأما صلاة النهار فالسنة أن تكون ماذا؟ شافعا. صلاة النهار السنة أن تكون شافعا. فتطوعك في النهار إما أن يكون بركعتين أو بأربع ركعات أو بست ركعات أو بثمان ركعات وهكذا. ولهذا السنن الرواتب التي شرعت في النهار كلها ماذا؟ شفع. كلها شفع. فركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان أو أربع ركعات بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر، طبعا لمن قال أنها راتبة، وهكذا. إذا فصلاة النهار السنة أن تكون ماذا؟ شافعا. ولذلك قال العلماء أو قال بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للبخاري قال صلاة النهار توتر بصلاة المغرب. صلاة النهار توتر بماذا؟ بصلاة المغرب، يعني صلاة المغرب هي التي توتر لك ماذا؟ صلاة ماذا؟ صلاة النهار. لأن الصلوات التي شرعت في النهار كلها ماذا؟ شفع. فتصلي الصبح ركعتين، والظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، ثم تأتي بعد ذلك صلاة عددها وتر. فتصلي المغرب ثلاث ركعات. فذكر بعض أهل العلم أن صلاة المغرب هي التي تشفع لك ماذا؟ صلاة النهار. هي التي تشفع لك صلاة النهار. وأما صلاة الليل فتشفع فتوتر بماذا؟ بالوتر. صلاة الليل توتر بالوتر، وأما صلاة النهار فإنها توتر بصلاة ماذا؟ بصلاة المغرب. توتر بصلاة ماذا؟ بصلاة المغرب. طيب إذا قال كيف تكون صلاة التطوع بالنهار؟ عرفنا ذلك. ثم قال هل تقضي الوتر إذا طلع الفجر، أو تقضى يعني صلاة الوتر إذا طلع الفجر؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها السلف والعلماء، مسألة يعني قضاء صلاة الوتر بعد أذان الفجر الثاني. إذا أذن أذان الفجر الثاني هل يشرع للمسلم الذي فاتته صلاة الوتر، هل يشرع له أن يقضي صلاة الوتر في هذا الوقت أم لا؟ فاختلف في ذلك العلماء واختلف في ذلك السلف، والذي يضع ريحانه في هذه المسألة والله أعلم أن يقال بأن صلاة الوتر ينتهي وقتها بماذا؟ صلاة الوتر ينتهي وقتها بطلوع الفجر الثالث. إذا طلع الفجر الثالث وأذن الأذان الثالث لصلاة الفجر يخرج بذلك ماذا؟ وقت صلاة الوتر. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء والسلف، الذي دلت عليه نصوص كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن عمر الذي مر معنا قريبا، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة تنكر له ما قد صلى. إذا خشي أحدكم ماذا؟ الصبح، أي أذان الفجر الثاني. إذا فهذا دليل من أدلة كثيرة تدل على أن صلاة الوتر ينتهي وقتها بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر خرج وقت صلاة الوتر. فلا يشرع للمسلم أن يتعمد تأخير صلاة الوتر فيصليها بعد أذان الفجر الثاني، من فعل ذلك ففعله ماذا؟ غير مشروع، لأنه أخر هذه الصلاة عن وقتها الشرعي، فوقت صلاة الوتر ينتهي بطلوع الفجر. ولكن كما مر على ذلك غير واحد من أهل العلم، يجوز لمن فاتته صلاة الوتر ولم يتعمد تأخيره، يجوز لمن فاتته صلاة الوتر أن يقضيها بعد أذان الفجر الثاني، يجوز لمن فاتته صلاة الوتر أن يقضيها بعد أذان الفجر الثاني. أولا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. إذا فالذي نام عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر الثاني فله أن يصلي صلاة الوتر في ذلك الوقت عملا بعموم هذا الحديث. ولأنه ثبت أيضا عن غير واحد من الصحابة، ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون الوتر بعد أذان الفجر، وهذا الفعل كما قال بعض أهل العلم يعني يحمل على من فاتته صلاة الوتر وهو لم يتعمد يعني تفويته، فمن فاتته صلاة الوتر لنوم أو نحو ذلك فله أن يقضيها بعد أذان الفجر الثاني. إذا فهذا الوقت هو وقت أذان الفجر الثاني، ليس وقت أداء لصلاة الوتر، بل هو وقت ماذا؟ وقت قضاء، بل هو وقت قضاء. إذا هذه يعني مسألة يعني مهمة لا بد من التنبه لها. سائل آخر يسأل يقول هل يشرع أداء الرواتب ليلة الجمعة وفي نهارها بعد الفراغ؟ أقول لا فرق بين يوم الجمعة وغيره من الأيام فيما يتعلق بالرواتب، فكما تصلى الرواتب في سائر الأيام تصلى أيضا يوم الجمعة، ولكن الفرق الوحيد بين يوم الجمعة وسائر الأيام أن معدد الأيام راتبتها تصلى قبل الظهر وبعد الظهر، فتعلم الأيام لها راتبة قبل الظهر 4 ركعات تصلى قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، أو 4 ركعات بعد الظهر لمن عد هذه الأربع من الرواتب. وأما صلاة الجمعة فليس لها راتبة قبلية، ولكن ثبت في السنة أنه يشرع أن يصلى بعد صلاة الجمعة إلا ركعتان وإما 4 ركعات، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدها 6 ركعات والله أعلم. فهم آخر يقول هل يوجد عدد محدد للركعات في صلاة الليل؟ طبعا إن كان المقصود بالتحديد أنه تحديد على وجه السنية فنقول نعم، السنة أن تصلى صلاة الليل 11 ركعة، هذا كان أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يمنع من الزيادة على هذا العدد أو لا؟ الراجح أن لا يمنع من الزيادة على هذا العدد، فيجوز للمسلم أن يصلي بليل أكثر من هذا العدد، فمن صلى بالليل مثلا 23 ركعة ففعله جائز. وهذه يعني المسألة يعني سنتكلم عنها بتفصيل أكثر يعني عند حديثنا إن شاء الله تعالى عن صلاة التراويح إن شاء الله تعالى. سائل يقول هل من لا يصلي قيام الليل قط مخالف للسنة وهو يكتفي بالركعتين والشفع والوتر فقط؟ هل من لا يصلي قيام الليل قط مخالف للسنة؟ طبعا هو مخالف للسنة المستحبة، مخالف للسنة ولكن ليست سنة واجبة وإنما هي سنة مستحبة. إذا فالمستحب للمسلم أن يصلي بالليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. ولكن من اكتفى كما يقول السائل بأداء 2 ركعات فقط يعني في صلاة الشفع وركعة للوتر ففعله يعني حسن، يعني هو على خير، لأن هذه الركعات أيضا مستحبة وليست واجبة، هي مستحبة وليست واجبة، ففعل ذلك على خير وهو محسن ولا حرج عليه في صرف ما زاد على ذلك والله أعلم. سائل آخر يقول إذا كان الأذان ليس في وقته فهل يجوز له أن يصلي ذلك بعد الأذان أي الوتر؟ إذا كان الأذان ليس في وقته فنقول سواء كان الأذان في الوقت أو في غيره، قلنا بأن من فاته أو من فاتته صلاة الوتر لكونه نام عنها أو نسيها فيجوز له أن يصليها وأن يقضيها بعد أذان الفجر بغض النظر عن هذا الأذان هل هو في الوقت أو لا، والله تعالى أعلم. سائل آخر يسأل يقول شخص صلى الليل مثنى، قال شخص صلى الليل مثنى حتى وصل إلى 20 ركعة فلما خشي أن يدركه الصبح أو أنكر بركعة، يقول فهل هذه الصلاة تسمى وترا أو قياما؟ ما الجواب يا جماعة؟ تسمى وترا وتسمى قياما، تسمى وترا لأنه صلى كم ركعة يا جماعة؟ 21 ركعة فهذا وتر، وتسمى قياما أيضا لأن هذه الصلاة كانت بليل إذا فهي قيام لليل. يقول وهل هذا يدل على أن عدد ركعات الوتر 21 ركعة؟ نقول نعم، فمن صلى 21 ركعة فصلاته وتر بلا شك. سائل آخر يقول في الطبعة التي عندي لم يذكر فيها حديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولكن ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري عند شرط، فهل هذا خطأ في الطبعة أم هناك عدة طبعات مختلفة؟ الذي يظهرني والله أعلم أن هذا الحديث سقط في طبعته، ذلك لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني موجود في حسب يعني عزمي في كل يعني النسخ والطبعات التي راجعتها، الذي يظهر أن يعني هذا ليس في اختلاف يعني نسخ بلوغ المرض، وإنما سقطت من طبعتك والله تعالى أعلم. فإن يسأل يقول هل من أنكر قبل أن ينام ثم قام فصلى بالليل فهل يوتر في آخر صلاته؟ فهل يوتر في آخر صلاته؟ الجواب لا، الجواب لا، يعني من صلى في أول الليل ثم نام ثم قام من الليل فله أن يصلي ما شاء ولكن شفعا، له أن يصلي ما شاء ولكن شفعا ولا يعيد الوتر مرة ثانية. الدليل على ذلك ما ثبت في السنن من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه أما قوما في ذات ليلة في رمضان، أما قوما ذات ليلة في رمضان وأوثر به ثم انحدر إلى مسجد قومه، يعني رجع إلى مسجد قومه في الليلة نفسها، فصلى أو قام بهم تلك الليلة أيضا، قام بهم تلك الليلة أيضا، فلما بلغ ووصل إلى صلاة الوتر قدم رجلا فقال له أوتر بهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام بدليل هذا الحديث الصحيح الصريح نهى عليه الصلاة والسلام عن أداء الوتر في ليلة مرتين. إذا فمن صلى الوتر في أول الليل لا يشرع له إذا صلى بعد ذلك أن يعيد وتره. ولذلك لبعض السلف والصحابة كانوا يفتون بلفظ ذلك الوتر الأول، يعني بعض السلف ابن عمر لم تكن يعني ذكرتي، يعني بعض الصحابة كانوا يفتون بأن الشخص الذي أوتر في أول الليل ثم قام بعد ذلك وأراد أن يصلي صلاة الليل كانوا يفتونه بماذا؟ بنقض الوتر الأول. كيف ينقضه يا جماعة؟ يصلي ركعة واحدة ينوي بها إضافتها إلى تلك الركعة التي صلىها، يصلي ركعة واحدة ينوي بها إضافتها إلى تلك الركعة التي صلىها فتصبح تلك الركعة ماذا؟ مشفوعة. ثم يصلي ما زاد له أن يصليه ثم يوتر لآخر صلاته. هكذا كان يعني يذهب يعني بعض السلف ويفتي بذلك بعض السلف. وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قالوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجعل الوتر هو آخر الصلاة، فكانوا يعني يفتون بنقض المال الوتر الأول. ولكن هذا القول وإن قال به يعني علماء وأجلة من السلف إلا أن الصواب في هذه المسألة أن هذا النقض لا يشرع، أن هذا النقض لا يشرع، بل من أوتر في أول الليل واستيقظ بعد ذلك له أن يصلي شفعا دون أن يكرر مال الوتر، دون أن يكرر الوتر. وإذا قلنا بأن هذا القول هو الراجح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ لا وتر في ليلة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء يصلي الوتر في ليلة مرتين، وهذا الذي ينقض الوتر يكون قد أوتر في ليلة كم يا جماعة؟ ثلاث مرات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تكرار الوتر مرتين ففيه بتكراره ثلاث مرات، فنقول هذا يعني أبلغ مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فالراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن من أوتر في أول شيء ثم قام بعد ذلك له أن يصلي ما شاء شفعا دون أن يوتر مرة أخرى، والله تعالى أعلم. سائل يسأل يقول: نرجو منكم أن تفيدنا بما هو الفرق بين قيام الليل والوتر، وهل إذا أوتر المسلم بركعة ينويها قيام الليل هل يصح له هذا، وهل يكون قد أوتر أو يقول وهل كل من أوتر يعتبر قائما الليل؟ كما قلنا آنفا، صلاة الليل هي الوتر، والوتر هو صلاة الليل وقيام الليل، يعني هذه العبارات يعني هي أسماء لمسمى واحد. ومن صلى ركعة واحدة في ليله يطلق عليه لأنه قام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى بعشر آيات، يعني في الليل من صلى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. والذي يوتر بركعة واحدة فقط يقرأ فيها بفاتحة الكتاب التي فيها كم آية يا جماعة؟ 7 آيات، ويقرأ بقل هو الله أحد والتي فيها كم آية يا جماعة؟ 4 آيات، قل هو الله أحد فيها 4 آيات. إذا هذا الشخص قرأ أكثر من 10 آيات، إذا يعتبر قائما لليل، هو قائم لليل. ولكن طبعا شتان بين من يقوم الليل بعشر آيات ومن يقوم الليل بألف آية. ولهذا جاء في الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. يعني يأخذ يعني حسنات يعني كثيرة جدا. إذا فهو معدود ممن قام الليل، ولكن ليس كمن يقوم الليل بركعة واحدة يكون كمن يقوم الليل بأكثر من ذلك، والله أعلم. فإن آخر يسأل يقول: ما حكم زيادة الثقة؟ طبعا هذا السؤال يتعلق بمصطلح الحديث. ما حكم زيادة الثقة؟ زيادة الثقة إما أن تكون زيادة مقبولة، فيقال عنها زيادة ثقة فتقبل، وإما أن تكون ماذا؟ شاذة، وإذا أكدنا بحدودها فهي ماذا؟ مردود. إذا زيادة ثقة إما أن تقبل وإما أن ترد، إما أن يحكم بحدودها وإما أن يحكم ماذا؟ بقبولها. وكل حديث كما يقول بعض أهل العلم يعني لا بد ماذا؟ أن يدرس على حدة، يعني أن يدرس دراسة مستقلة. لذلك لا يمكن أن نجيب في هذا السؤال جوابا عاما، نقول زيادة الثقة مقبولة أو مرفوضة، لا، قد تكون مقبولة وقد تكون ماذا؟ مردودة. فكل يعني زيادة لا بد من النظر فيها على حدة، ولا بد فيها يعني من جمع يعني طرق الحديث والمقارنة بها، المقارنة بينها ودراستها، ثم بعد ذلك قد يتبين للباحث أو المحدث بأنها زيادة ثقة مقبولة، وقد يتبين له العكس وأنها يعني زيادة شاذة فترد. فإن الآخر يقول: هل صلاة الليل جهرية أم سرية؟ فالجواب أن الذي دلت عليه عدة نصوص أنها جهرية، ولكن المشروع فيها التوسل في الجهر. يعني لما نقول جهرية ليس معنى ذلك أنه يسمع الجيران وغير ذلك، لا، فيعني تكون قراءته وسط، أو تكون قراءته وسطا بين الخفض وبين الرفع. ولذلك جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات ليلة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يصلي الليل بصوت منخفض، بصوت خافت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع قليلا، ارفع قليلا. ثم مر بعد ذلك بعمر بن الخطاب وهو يصلي صلاة الليل بصوت جهوري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخفض قليلا، اخفض قليلا. وفي هذا الباب استدل بعض العلماء بقول الله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به، وابتغ بين ذلك ماذا؟ سبيلا. اذا هكذا او هذه هي السنه يعني في صلاه الليل، يعني ان تكون يعني مسموعه يعني بصوت يعني وسط يعني متوسط. ولكن من صلاها سرا ففعله جائز طبعا، من صلى صلاه الليل سرا لم يجهر بقراءته فلا باس بذلك، وانما يعني بحثنا عن السنية والله تعالى أعلم. سائل آخر يقول ما قولك في الذين قالوا أن صلاة الليل 11 ركعة؟ فالجواب أن نقول إن كان يعني هذا القول يعني يقصد به السنية فنقول نعم هذا حق، فالسنة في صلاة الليل أن تصلى كذلك. وأما إن كان المقصود يعني في هذا السؤال يعني الالتزام بذلك والقول بعدم جواز الزيادة على ذلك، فالجواب أن يعني هذا القول هو يعني لا دليل عليه، يعني لا في النصوص، يعني لا في النصوص ولا في أقوال أهل العلم. فالقول يعني بعدم جواز الزيادة على هذا العدد يعني فيما أعلم يعني لم يقل به يعني أحد من العلماء والأئمة، وإنما يعني أفتى به يعني شيخنا الألباني رحمه الله رحمة واسعة، والذي يمكن له كل احترام وتقديره، ولكن الحق الحق ماذا؟ أن يتبع. فالحق الذي دلت عليه النصوص والذي نص عليه العلماء والأئمة أن هذا العدد ليس على سبيل الإلزام، ولذلك ثبت عن السلف أنهم كانوا يزيدون. ولذلك أقرب مثال ذكرته لكم آنفا يعني في أثناء إجابتي على بعض الأسئلة، أن طلق بن علي وهو صحابي صحابي زار قوما فأنت عندك أنت عندهم حتى أفطر، ثم قال به في رمضان، قال بهم وأوتر به. إذا هذا صلى صلاة التراويح صلاها، ثم انحدر إلى قومه فقام به. إذا يكون صلى صلاة التراويح مرتين، يعني صلى المرة الأولى بالقوم الأول ثم صلى به في مسجده. فلما وصل إلى صلاة الوتر قدم رجلا فقال أوتر بهم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتر إلي. إذن فهذا صحابي يعني قال وصلى التراويح مرتين في ليلة واحدة، فلا شك أنه يعني صلى أكثر من العدد الذي صلاه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا البحث في الإسناد الصحيح أن صلاة التراويح صليت في عهد عمر رضي الله عنه 23 ركعة، هذا ثابت في إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، والإسناد صحيح والحافظ ابن حجر وغيره من العلماء والأئمة. إذا هذه الزيادة ثابتة بلا شك. فإن قال قائل ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. نقول نعم هذا حق ثبت عن عائشة رضي الله عنها. ولذلك قلنا بأن السنة المحافظة على هذا العدد، هذه هي السنة. ولكن هذا الحديث هل يدل على منع الزيادة؟ هل يدل على منع الزيادة؟ نقول أبدا لا يدل على ذلك، ومجرد فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم جواز الزيادة. ثم كيف يقال بأنه لا يجوز الزيادة على هذا العدد والزيادة ثبتت عن نبينا نفسه عليه الصلاة والسلام؟ أنا أسألكم سؤالا، لو أن رجلا قام من السجد فصلى 11 ركعة وافتتح صلاته بركعتين خفيفتين، هل فعله جائز أم لا يا جماعة؟ فعله جائز بنص السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في بعض الأحاديث: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدها 11 ركعة. كيف يقال بأنه يعني لا يجب زيادة على 11 ركعة ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أول من زاد؟ ولذلك من جهل بعض الناس بالسنة، وهؤلاء رأيناهم بأم أعيننا في مكة والمدينة، على أئمة يصلون 13 ركعة، فبعض الإخوة هداه الله لن يصلي إلا 11 ركعة، يعني الركعات اللي خليها تشفع الوتر ريح. فإذا صلى الإمام شفع الوتر يقوم ويصلي معه، يعني هذا جانب السنة يا جماعة. فلا 13 ركعة يعني ثبتت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله. إذا قلت بعدم جواز زيادة على هذا العدد، كيف يعني تفسر هذه الأحاديث؟ فإن قلت طيب يجوز زيد ولكن تدخل جزء ركعات، إذا أنت نقلت هذا تقول ما يجوز تزيد على العدد. إذا تقول لا يجوز أن تزيد على ماذا؟ على 13 ركعة فعلا. طيب إن قلت بهذا القول أتيتك بحديث آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يصلي بعد وتره ركعتين، ما هي سنة الفجر، هذا قبل أذان الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتر صلى ركعتين وهو جالس. إذا السنة في هذا الحجم يا جماعة 15. إذا لك أن تقول يجوز أن تصلي 15 ركعة ولكن لا تزيد عليها، إذا نقول قد نقصت أيضا لقولك ومغامرة. إذا فهذه الزيادات من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النص نص عائشة لا يدل على الإجزاء، كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، نقول هذا لا يجوز، دل على أن هذه الصلاة يعني محدودة بهذا الحد، لا يجوز زيادة عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعتين قبل صلاته، فكان يفتتح ركعتين خفيفتين، وكان يزيد في بعض الأحيان فيصلي ركعتين بعد وتره. كيف يقال بأن هذه يعني الزيادة غير مشروعة وغير جائزة؟ ولذلك كما قلت يعني ثبت هذه الزيادة عن السلف رضي الله عنه من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، بل بعض يعني اهل العلم يعني الفوا مؤلفات في هذا الباب، يعني جمعوا اثار يعني السلف التي فيها انهم كانوا يعني يصلون اكثر من هذا العدد. اذا القول بالزياده هو الذي دلت عليه السنه، القول بجواز الزياده هو الذي دلت عليه نصوص السنه، وعليه يدور يعني كلام العلماء والائمه رحمة الله عليه. أنه يكره الصلاة في الليل صلاة الوتر فقط إلا لمن كان مسافرا، يعني فقط المسافر، يعني هذا الساحر يقول هل صحيح أن المسافر فقط هو الذي له أن يصلي بالليل ركعة واحدة فقط، وهذا غير المسافر فلا بد أن يصلي أكثر من ذلك؟ فأقول طبعا هذا غير صحيح، يعني حتى المقيم له أن يوتر بركعة واحدة فقط. ف سيل النصر يقول كيف يقضى الوتر؟ أيقضى ركعة واحدة أو يقضى 12 ركعة؟ الجواب القضاء بعد أذان الفجر يقضيه ركعة واحدة فقط، من فاته وتره واستيقظ بعد أذان الفجر الثاني وأراد أن يقضيه بعد أذان الفجر فيقضيه ركعة واحدة فقط كما كان السلف يفعلون. وأما من قضاه نهارا، يعني من أراد أن يؤخر القضاء إلى وقت الضحى، فسنة أن يقضيه شفعا. من أخره إلى وقت الضحى فسنة أن يقضيه شفعا. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل بسبب غلبة نوم أو وجع أو نحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه في النهار 12 ركعة. إذا نفرق بين من يقضيه نهارا فيقضيه ماذا؟ شفعا. الذي من عادته أن يصلي ركعة يصليه ركعتين، من عادته أن يصلي ثلاثا يصليه أربعة، من عادته أن يصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة وهكذا. وأما من أراد أن يقضي ركعة الوتر بعد أذان الفجر فيصلي ركعة واحدة فقط والله أعلم. سيد آخر يقول هل يعقد النية إذا صلى أكثر من ركعتين؟ كان يقول سيصلي أربعا أو ستة. طبعا فيما يتعلق بالتطوع فالأمر في ذلك واسع، يعني شخص مثلا أراد أن يصلي مثلا صلاة الضحى أو صلاة الليل فدخل مثلا بنية أن يصلي ركعتين ثم بدا له أن يصلي أكثر من ذلك فلا حرج، أو أراد أن يصلي أربعا ثم بدا له أن يصلي ركعتين فلا حرج عليه في ذلك. إذا قلنا بأن الصلوات المفروضة الخمس فقط لحديث الرجمان لابن ثعلبة رضي الله عنه، فلماذا أوجبنا تحية المسجد وصلاة الجنازة؟ طبعا هذا السائل كان له يعني يستفسر عما استدل به جماهير أهل العلم على عدم وجوب صلاة المسجد بحديث الرجمان بن ثعلبة الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل إلا أن تتطوع. إذا فهذا الحديث استدل به أهل العلم على عدم وجوب صلاة الوتر. فالسائل يقول فلو كان هذا الحديث دليلا على عدم وجوب الوتر فيلزم من ذلك أن يدل أيضا على عدم وجوب تحية المسجد. يقول أنهم تقولون بوجوبها وجوب يعني صلاة الجنازة، عدم وجوب الجنازة وأنتم تقولون بوجوبها. أقول لهذا السائل لابد أن نفرق بين شيئين، هناك صلاة فرضت فرضا مطلقا في اليوم والليل دون أن ترتبط بسبب معين، صلاة فهم وقت تصليها لما يوجد سبب معين ولا تصليها كل يوم، تصليها كل يوم. إذا هذه الصلاة وجبت عليك وجوبا مطلقا في اليوم دون أن ترتبط بسبب. صلاة العشاء يمكن ما نهضم بها ولا تصليها ولا ما تصليها، دائما تصليها صح ولا لا؟ إذا هذه الصلوات المفروضة في اليوم والليل مطلقا دون أن يرتبط فرضها بسبب معين، بخلاف صلاة الجنازة لو كان ما يموتش الإنسان ما تصلي صح ولا لا؟ فرضا مثلا أنك تعيش في قرية صغيرة عدد أفرادها مثلا 20 فرد، يعني ممكن تعاملين ما يموتش إلا واحد وما تصلي صلاة الجنازة صح ولا لا؟ إذا هذه الصلاة ليس وجودها وجودا مطلقا، لا، إنما ارتبط وجودها بوجود السبب، فإذا وجد السبب صليت وإن لم يوجد سبب لم تصلى. وضع نفس شيء في المسجد، ممكن يمر على الشخص ايام او شهور لا يصلي الشهرية في المسجد. شخص مثلا عنده دكان امام مسجد غير يسمع قال استقام يدخل المسجد يصلي الظهر ويخرج، يسمع قال استقام العصر يدخل يصلي ويخرج. طيب هذا الشخص ممكن يمر عليه ايام وشهور وما يستحي في المسجد، صح ولا لا؟ لماذا؟ لان هذه الصلاه وجوبها ارتبط بسبب معين، فاذا وجد السبب صلى، ان لم يوجد لم تصلى. متى تجب تحيه المسجد؟ تجب في حق شخص دخل مسجدا واراد ان يجلس فلا يجلس حتى يصليها. ولكن الشخص يقول كان دائما ندخل مع صلاه الفارغه، قل ما تصلي صح ولا لا؟ إذا هذه الصلوات لم تجب على المسلم وجوبا مطلقا في اليوم والليلة، وإنما ارتبط وجوبها بماذا؟ في وجود سبب، فإن وجد سبب صليا وإلا لم تصلي. طيب صلاة الوتر هل هي من هذا النوع أم من النوع الأول؟ صلاة الوتر هل هي من هذا النوع أو من النوع الأول؟ صلاة الوتر من صلوات اليوم والليلة، صح ولا لا؟ إذا قلنا بوجوبها معناها كل ليلة تصلي، صح ولا لا؟ إذا سنقول هذه الصلوات واجبة وجوبا مطلقا لابد أن تصلى في كل يوم وليلة، نبينا صلى الله عليه وسلم أتدى بخمس فقط، الخمس صلوات في اليوم والليلة. فأنت إذا زدت الوتر فستصبح هذه الخمس ستا. ولكن اللي في صلاة الجنازة هل تصبح هذه الصلوات ستة؟ نقول لا، صلوات الخمس التي تجب مطلقا في اليوم والليلة هي خمس لم تلزم. صلاة الجنازة جاء وجوبها يعني من جانب آخر من وجه آخر، هذا هو يعني الجواب والله أعلم. فإن الآخر يقول قبل أن أو قيل أنه من لا يقوم الليل فهو ليس بصالح، وأخذ الدليل من بعض الآيات من القرآن، فهل هذا صحيح؟ طبعا الذي لا يقوم الليل بمعنى أنه يعني يحافظ على وتره، يعني يصلي الوتر خمس ركعة ولكنه لا يزيد على ذلك، فهذا طبعا كما قلنا يعني على خير وهو محسن ولا حرج عليه، هو على خير وهو محسن ولا حرج عليه. ولكن شخص آخر لا يصلي حتى تلك الركعة، حتى ركعة واحدة ما يصليها، إذا الفاتحة يقول والله هو ما يصليها، فهذا الشخص هذا كما قال السائل يعتبر رجلا غير صالح أو نحو ذلك. أقول يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني له عبارة يعني جاءت في هذا الباب، قال فيها رحمه الله: صلاة الوتر من السنن المؤكدة باتفاق المسلمين. يقول صلاة الوتر من السنن المؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أقر على تركها يعني على ترك صلاة الوتر قالت ورد شهادته، ورد شهادته. يعني تيجي يشهد عند القاضي ويقول هذا الشخص يعني ما يصليش الليل حتى الركعة الوحدة هذه، يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا تقبل شهادته وتورد. طيب هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله كيف يفسر؟ يعني لابد أن يفسر وأن يغوض، لأن هذا الشخص الذي ترك الوتر هل ترك واجبا وفرضا من الفروض؟ أقول لا، هو ترك سنة، وإن كانت مؤكدة فهي سنة. والسنة تعرفها ماذا يا جماعة؟ المستحب تعرفه ماذا؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا يذاب، لا يذاب التارك. فكيف ثم يعني هذا التاريخ في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله؟ فالذي يظهرني والله تعالى أعلم أن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله ليس على عمومه وشموله، بمعنى أنه ليس كل فرد لا يصلي الوتر ويصر على تركه ورد شهادته، ولكن قد يستدل بهذا الأمر على قلة دين الشخص. وتأملوا إلى الكلام قال ليس ذلك. هذا مستدل يعني بهذا الفعل على قلة تدين الشخص. يعني سبحان الله يعني شخص يعني مرتاح وفي سورة حاله تماما ومع ذلك يعني يصر على ترك هذه الصلاة وهي يعني صلاة يسيرة جدا ركعة واحدة فقط تصلي فيها أو تقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد. فالذي يصر على هذا فعلها ويصر على تركها يعني هذا قد يستدل على قلة ماذا تدينه وقليل الدين ورد شهادته. ولكن لو قدر مثلا أن يعني شخصا يتركها لسبب الأسباب قد يعمل هذا الشخص يعني قيلة اليوم ولا يعود إلى أهله إلا منهكا يعني يتعشى وينام مباشرة ولا يصليها على قدر التمس له العذر. فلا يكون هذا دليلا لنا على قلة تدينه بل هو رجل دين وصادق ولكن يعني لم يتيسر له أن يحافظ على هذه الصلاة. إذا فأقول والله أعلم أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني لا يحمل على كل الحالات. فليس كل شخص لا يصلي الوتر ويصر على تركه. وتأمل كلمة يصر بمعنى أن الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا لا يدخل في كلام شيخ الإسلام. الذي يدخل في كلام شيخ الإسلام هو الذي يصر على الترك يترك ذلك. فهذا يعني الإنسان قد يستدل بفعله هذا على يعني ضعف إيمانه وقلة تدينه والله المستعان. هذا يقول كيف يفعل المأموم في صلاة الليل التراويح إذا خالفت نيته نية الإيمان في الوتر أو الشفع؟ نقول لا حرج عليه في ذلك. يعني شخص مثلا يعني كبر في كبيرة الإحرام وهو يظن أن الإيمان سيقرأ فيصلي صلاة الشفع ثم فجاءه الإمام إذا به يصلي ماذا؟ صلاة الوتر. نقول لا حرج في ذلك لأنها سواء كانت يعني شفعا أو وترا فكلها داخل ماذا؟ في صلاة الليل وصلاتك في النهاية ستكون ماذا؟ وترا. إذا فلا حرج يعني في مثل ذلك والله أعلم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقبل أن أنسى يعني ضرب الشمائل يعني نبدأ فيه إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. يعني كل يوم ولكن في الأسبوع القادم راح يكون الدرس